فمن أحب أن يفعله فليفعله. فمن أحب أن يفعله فليفعله, يعني من أحب أن يصوم مثل ما أصوم فليفعل ذلك. فقال له مالك بن هبيرة السبعي, مالك بن هبيرة السبعي, شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره. صوموا الشهر وسره, قيل المقصود بقوله الشهر يعني أول الشهر, لأنه يطلق على الهلال الشهر, يعني مناهي صوموا أول الشهر يعني أول شعبان. وسره يعني فسر بأنه آخره, فسر بأنه آخره, وقد جاء التفسير بأنه وسطه, وجاء التفسير بأنه أوله, وجاء التفسير بأنه أوله. ولكن الصحيح أن المقصود بالسر أو السرر أنه آخر الشهر, ويقال يعني لآخره السرر, ويقال له السر, ويقال للأيام الأخيرة من الشهر أيام الاستسرار, لأن القمر يستسر فيها يعني يختفي فيها. يقال للأيام التي وسط الشهر ليالي الإبدار, ليالي الإبدار ليالي الأيام البيض, لأن الشهر يعني القمر يكون بدرا ويكون متكاملا, وفي آخر الشهر يختفي ويستسر أيام الاستسرار. آخر الشهر أيام الاستسرار, ووسطه أيام الإبدار. وغالبا الكسوف للقمر يكون في ليالي الإبدار, وكسوف الشمس يكون في أيام الاستسرار آخر الشهر, في أيام الاستسرار, وقد يكون في غير ذلك, لكن هذا هو الغالب, أن الغالب على كسوف القمر في ليلة الإبدار, والغالب على كسوف الشمس في أيام الاستسرار التي هي آخر الشهر يوم 28 29 و30, وليالي الإبدار يعني 13 14 و15 التي هي أيام الليالي البيض أو أيام البيض. يقول أيام البيض لأن لياليها بيض, الإضاءة إضاءة القمر يعني واضحة وعامة. فمعاوية رضي الله عنه قال صوموا الشهر وسره, اللي هو أول الشهر وآخره. لكن يعني كما هو معلوم النهي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقدم, وهذا فيه التجويز. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه قال الرجل صمت يعني من شرر الشهر, قال لا, قال صم من شوال. ويكون ذلك كما أسلفنا محمول على ما إذا كان من عادته وترك خشية أنه لا يجوز. وحديث معاوية رضي الله عنه هذا ذكر الألباني أنه في ذكره في ضعيف سنن أبي داود, يعني في السلسلة الضعيفة, يعني في الصحيحة والضعيفة ذكره في جملة الضعيفة, ولكنه في الجامع في صحيح الجامع ذكره في ذكر أنه حسن, وعزاه إلى صحيح سنن أبي داود, وعزاه إلى صحيح يعني سنن أبي داود يعني وأنه صحيح, يعني ففيه تناقض بين يعني ما جاء في ضعيف السنن الموجود بأيدينا وبينما في صحيح الجامع وإحالته إلى صحيح أبي داود. ولعل صحيح أبي داود يعني المؤلف الكبير الذي يعني فيه الذي فيه استيفاء التخريج واستيفاء الطرق والشواهد, بخلاف يعني هذه الطبعة الموجودة التي ما فيها إلا مجرد الإشارة إلى أن هذا صحيح أو أو أو ضعيف. فإن كان ضعيفا فما فيه إشكال, يعني من ناحية أنه لا يعارض ما تقدم, وإن كان صحيحا فهو مثل ما جاء في قصة الرجل الذي قال يعني صمت من سرر شعبان, قال لا, قال فصم رمضان, ويكون ذلك محمولا على من كان له عادة حتى يوافق أو يتفق مع الأحاديث التي فيها النهي عن التقدم. ثم أيضا لو لم يكن هناك هذا فإن الاحتياط هو عدم الصيام, لأن الأخذ بالنهي أولى من الأخذ بالرصة والإذن, لأن الإنسان إذا لم يصم أكثر ما في الأمر أنه ترك سنة, ما ترك واجب, ما يلحقه إذن. ولكنه إذا صام وقد جاء النهي يكون متعرضا للإذن, وكون الإنسان يعني لا يتعرض للإذن في سبيل أنه لا يفعل شيئا لو فعله كان سنة أو لا. وقد جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي عن عمار أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه. إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال عنه مستقيم الحديث إلا في حديث واحد. نعم قال مستقيم الحديث إلا في حديث واحد أخرج حديثه أبو داود عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة وهو مقبول أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن معاوية. عن معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. يعني لما ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبا أن أبا أن معاوية رضي الله عنه قال روى عن قال صوم الشهر وسره صوم الشهر وسره ذكر أثرا عن الأوزاعي أنه قال سر الشهر أوله سر الشهر أوله، وهذا ليس بصحيح لأنه يكون مكرر مع قوله صوم الشهر وسره صوم الشهر وسره، لأن مقصود الشهر أوله يعني صوم الشهر وسره يعني يكون مكرر، فيعني التفسير يعني هذا غير صحيح. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنة. صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن الوليد. عن الوليد وقد مر ذكره. عن أبي عمرو الأوزاعي. عن أبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره أوله. ثم ذكر أثرا آخر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ويقول سره أوله. نعم. يعني هو مثل ما تقدم عن الأوزاعي. قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد. أحمد بن عبد الواحد هو صدوق أخرجه أبو داود النسائي. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي مسهر. أبو مسهر أو أبو مسهر ايش وقته؟ ضبط بالقلم بضم الميم. ضم الميم؟ ما في ذكر الحروف؟ لا. ولا عند علي علي بن مسهر، أي واحد قال علي بن مسهر. إلا بضم الميم وسكون الهاء وسكون المهملة. مضبوط بالحروف؟ إيه وكسر الهاء. إيه. الظاهر إن هذا هو الضبط مسهر. هنا أبو مسهر إيش قال إيش أبو مسهر؟ نعم أبو مسهر. أبو مسهر هو عبد العلاء بن مسهر، يعني من موافقة كنيته اسم أبيه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد يعني بن عبد العزيز. سعيد يعني بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخرة. وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخرة، يعني أنه فسر بهذا وبهذا، ولكن الأقرب أن السر هو الآخر وهو الشرر والاستسرار كلها تكون في الآخر، وإن كان في وسط الشهر فأيام البيض كما هو معلوم في وسط الشهر. وقد جاء في بعض الروايات سرة الشهر سرته، والسرة هي الوسط، السرة هي الوسط سرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل ابنة الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. إذا رؤي الهلال ببلد قبل الآخرين بليلة، يعني ما الحكم؟ هل يلزمهم أن يصوموا تبعا لهم، أو أنهم يعتمدون على رؤيتهم ويبحثون عن الهلال، فإن وجدوه مثلهم صاموا مثلهم، وإلا فإنهم يعتمدون على رؤيتهم؟ هذا هو المقصود بالترجمة. والخلاف في هذه المسألة مشهور، فيعني كثير من أهل العلم قالوا إنه إذا رؤية في بلد فإنه يلزم الناس جميعا أن يصوموا، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته خطاب لعموم المسلمين، خطاب لعموم المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبعض أهل العلم كما جاء عن ابن عباس هنا في الحديث الذي ذكره المصنف أنه يكون لهم رؤيتهم، فقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعني فهم من قوله صوموا لرؤيته أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم، هكذا. هذا هو الذي يشير إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاف إنما هو في فهم النص، هل هو خطاب لعموم الناس أو أنه خطاب لكل أهل قطر وكل أهل جهة أنهم يعني يستقلون برؤيتهم. والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم لا شك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأتى ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، إن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك. أن كريبا وهو مولى بن عباس ذهب إلى الشام لحاجة لأم الفضل بنت الحارث الهلالية، أم امرأة العباس وأخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين، فقضى حاجته ثم رجع. وكان أن رؤية هلال رمضان ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، وقال: رأيته ورآه الناس. فقال ابن عباس لما رجع وأخبر ابن عباس قال: رأيته؟ قال: نعم، رأيته ورآه الناس. فقال: إن يعني نكمل العدة ولا نصوم حتى نراه. فقال: لا تكتفي برؤية معاوية وأهل الشام. فقال هكذا أمرنا رسول الله، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلى هذا فالاستدلال هو محتمل، يعني ما هو واضح في أن هناك نص على أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم، والمسألة خلافية بين العلم، والأولى فيها ما أشرت إليه، والله تعالى أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إسماعيل يعني ابن جعفر. موسى بن إسماعيل مرة ذكره, وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن أبي حرملة. محمد بن أبي حرملة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن كريب. عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. الحديث ألا يدل على اختلاف المطالع؟ هو ابن عباس يعني يعني مقتضى فعله ومقتضى يعني هذا يدل على أن المطالع تختلف على اختلاف المطالع. نعم. فإذا قلنا باختلاف المطالع وأظن هذا اللي يقرر الآن من حيث الفلك, اتحاد المسلمين على رؤية مع تناثر البلدان واختلافها عرضا وطولا. على كل هو لا شك أن هذا هو الأولى. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن البصري, وهذا فيه أن يعني صيام أهل بلد يعني يلزم يعني البلاد الأخرى أن تكون مثلهم, يعني لأنه لما سئل يعني عن إيش الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد يعني صام يوم الاثنين وصام أهل ذلك القطر يوم الاثنين ثم شهد رجلان أنهم رأوا الهلال ليلة الأحد, يعني معنى فاتهم يوم بناء على رؤية هذين. فقال الحسن إن كان أهل قطر من الأقطار صاموا يعني يوم الأحد فيلزم يعني هؤلاء أن يقضوا يوم الأحد, وإلا فإنه لا يلزمهم وهذا قول الحسن رحمة الله عليه, وإلا فإن الأمر مثل ما ذكرت إذا يعني رؤية من يعني يثبت به الشهر يعني سواء كان واحدا يعني في أول الشهر أو اثنين في آخر الشهر كما سيأتي, فإن المعتبر الثبوت, ولو تبين أن الناس يعني أصبحوا ولم يبلغهم الخبر إلا في النهار فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضونه فيما بعد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأشعث وهو بن عبد الملك الحمراني. الأشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب كراهية صوم يوم الشك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرد أبو داود هذه ترجمة باب كراهية صوم يوم الشك. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان, هذا هو يوم الشك الذي يعني يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان ولكنه ما رؤي, فإذا يكون من شعبان بناء على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنها تكمل العدة, فإذا يعتبر من شعبان هذا هو الحكم, يعني سواء كان صحوا ولو لم يروا الهلال او كان غيما ولم يعني ولا سبيل الى رؤيه الهلال فانهم يكملون العده, ومن صام ذلك اليوم يعني احتياطا لرمضان فقد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان صيامه اياه لعادة كان قد اعتادها كما سبق أن أشرت إليه ممن اعتاد صيام الاثنين والخميس أو يوم ويفطر يوم, فإنه لا يدخل في ذلك, لا يدخل, لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم مقيد بقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه, يعني ليس نهيا عاما بل استثني منه من كان له عادة, فإن ذلك لا يؤثر على صيام العادة, وإنما المحذور هو الصيام للاحتياط لرمضان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد الأحمر. عن أبي خالد الأحمر وهو عبد الملك سليمان بن حيان. وهو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرجه أصحاب كتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن قيس. عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صلة. عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن عمار. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. إخواننا نشطوا لترقب الهلال معنا مع هذه الأحاديث, فطلبوا يقولون أخبرنا يا شيخ في أي ساعة يظهر الهلال من الليل. والله أنا ما عندي معلومات عن الهلال ورؤية الهلال. رجاء عدد من الأسئلة يقول متى يطلع الهلال. الهلال يعني كما هو علي يبحث عنه يعني بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس. يقول رأيت كتابا عنوانه ومضمونه يحث المسلمين على الصيام مع أهل مكة, فهل هذا كلام صحيح؟ والله الكلام أنا قلت يعني إن الأولى أن المسلمين يصومون يعني صوما واحدا, وإذا يعني رأى أهل بلد أو علماء البلد أنهم يتابعون أي بلد فلهم ذلك, وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك. يقول ما حكم الصلاة في ثوب النوم؟ حيث يكون طاهرا ويكون يعني ما في يعني شيء من هذا لا بأس به, ولكن يعني يكون الإنسان يعني في الصلاة يعني يكون يعني لباسه يعني جيد ولباسه يعني لباسه حسن, لا سيما كل إنسان يذهب إلى المسجد, يعني بعض الناس يذهب إلى المسجد بهيئة سيئة يعني لا يقابل بها الضيوف الذين يأتون إليه, ويذهب المسجد بهذه الهيئة, هذا يعني لا يليق, وإنما يتجمل الإنسان إذا أراد, هذه الزينة تكون عند كل مسجد عند كل صلاة, يعني فكون الإنسان يعني يتجمل ويعني ويكون على هيئة حسنة هذا هو الذي ينبغي. وما من حيث الجواز جائز الصلاة في أي شيء طاهر جائزة, ولكن كونه يعني لا يقابل الضيوف بلباس معين ثم يهون عليه أن يذهب به إلى المسجد هذا ما هو طيب. هل لشهر رجب ميزة خاصة بحيث يصام أو يحتفل به بحادثة الإسراء والمعراج أو بعمرة رجبية؟ ليس لشهر رجب يعني شيء يخصه إلا أنه من أشهر الحرم, والأشهر الحرم أربعة, واحد في وسط السنة وهو رجب, وثلاثة يعني في آخرها وأولها يعني في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم, القعدة والحجة وذي الحجة والمحرم, ثلاثة سرد وواحد فرد, يعني ثلاثة مسرودة شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده وشهر في وسط السنة منفرد مستقل ليس متصلا بالأشهر الأخرى من الحرم وهو شهر رجب. هذه الأربعة الحرم. وكونه يخص بصيام أو بقيام أو بعمل خاص ليس هناك شيء يدل على ذلك. وأما قصة الإسراء والمعراج فليس هناك شيء يدل على ثبوتها في ليلة معينة بعينها، ولو ثبت شيء من ذلك ليس لأحد أن يخصها بشيء، لأن التخصيص بالعبادة يتوقف على الدليل ولا دليل يدل على شيء من ذلك. هذان طلبان بأن تعيدوا مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على نفسيهما. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يفديان، لأنه من جنس المريض والمسافر. المريض يفطر ويقضي وليس عليه فدية، والمسافر يفطر ويقضي وليس عليه فدية. وأما إذا خافتا على أنفسهما على ولديهما فإنهما يقضيان ويفديان، يقضيان ويفديان، لأن إفطارهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما. هذا الإشكال بالنسبة للأم، سؤال عن عدة الأمة. قلتم بالأمس أن المطلقة الأمة إذا كانت آيسة فإنها تعتد شهرين، وقد قال فضيلتكم في درس سابق أن الأمة عليها نصف ما على الحرة مثل الطلاق والحيض، فإنه يكون يقول واحد ونصف، ولكن جبر النصف من أجل أنه لا يمكن أن يكون تطليقها طلقة ونصف أو حيضتها واحد ونصف. وهنا في الآيسة تستطيع أن تجعل شهر ونصف، بس يجبر الكسر. أبو يجبر الكسر. وهذا الآخر يقول الأمة المطلقة تعتد بشهرين، وأم الولد ذكرتم أنها تعتد بحيضة واحدة، فيقول فما الفرق؟ هذه زوجة وهذه أمة، لأن المقصود بالأمة الأمة المزوجة، الأمة المزوجة كانها زوجة، وأما الأمة ليس عليها عدة، هي أمة الإنسان التي هي سريته. وأم الولد هي أمة له، وهو يطعها لكونها من يعني سرية وليس الزوجة، ولكنها لما أولدها ما لم يكن له أن يبيعها وأن يتصرف فيها، ولكنها تبقى أمة حتى يموت، وإذا مات تعتق بعد موته وتستبرأ بحيضة. لكنه كاتب الأمة المطلقة تعتد بشهرين قل بحيضتين، هذه إذا كانت آيسة. أي. الآيسة شهرين والمتحيضتين. حاتم بن أبي صغيرة، أبو صغيرة كما قال أبو داود زوج أمه، يعني أنه ليس أبا له، فكيف ينسب إليه وقد جاء النهي عن ذلك؟ يمكن شيئا اشتهر، أقول شيء اشتهر مثل ما جاء اشتهر، يعني بعض يعني بعض الصحابة وكذلك كانوا اشتهروا في نسبتهم إلى أشخاص يعني آخرين، أقول حصلت الشهرة. يعلى بن منية، لا لك أمه، إيه نسب إلى أمه، إيه نسب إلى أمه، لكن فيها أيضا من الصحابة بعض الصحابة يعني كذا، ابن الأسود، إيه يتيم، نعم المقداد بن أسود نسب إليه، هو ابن عمرو هنا، أظن المقداد بن الأسود. إذا صام شخص في بلد وسافر إلى بلد آخر أفطروا قبل البلد الذي صام فيه، فهل يفطر أم يصوم؟ وفي هذه الحالة يكون قد صام 28 يوما. ليس للإنسان أن يصوم 28 يوم، ولكنهم إذا عيدوا ويعيد معهم ويقضي يوم، يعني يفطر في حسب البلد اللي ذهب إليه. نعم يفطر معهم ولكن يقضي. إذا كان أنه ينقص عن بمنع، إذا كان أنه ينقص عن 29. وإذا كان يزيد، إذا كان يزيد مثل ما قلنا في الدرس الماضي أنه يعني يفطر ولكن يكون سرا ويعيد مع الناس. شخص عادته قبل شعبان صيام الاثنين والخميس فقط، ولما دخل شعبان أكثر من الصيام فيه كما هو السنة، حتى إنه لم يفطر من أوله إلا يوما أو يومين. فإذا كان من أوله إيه؟ لم يفطر من أوله، نعم يعني يسرد الصوم في سردا إيه؟ فإذا كان اليوم الأخير من شعبان غير يوم الاثنين والخميس، هل يصومه باعتبار عادته في شعبان أو لا يصومه باعتبار عادته قبل شعبان؟ عادته في شعبان وش حاجة في شعبان؟ أنه يسرد الصوم، يسرد الصوم كل شهر كامل إيه؟ ليس الإنسان يصوم كله إلا يوما أو يومين، يعني في آخر الشهر في أوله أفطر يوم أو يومين في أول شهر. لا ما يصح، ما يصح أنه يصوم آخر الشهر، أقول ما يصح أنه يصوم آخر الشهر، وإنما يمكن يصوم أوله ويفطر. وقد جاء في الحديث إن انتصف رمضان فلا تصوموا، إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، وهذا فيما إذا كان الإنسان ما بدأ الصيام إلا بعد، ولكنه يمكن من صام أول الشهر يمكن يصوم من آخر، ولكن يكونه يعني يترك آخر الشهر أولى من تركه من أول الشهر. إذا اختلف علماء البلد بأن كان بعضهم يعمل برؤية الهلال والبعض الآخر بالحساب والبعض الثالث هذا الصف الثالث يتبعون بلاد الحرمين، فما العمل؟ والله أولا العمل بالحساب لا يجوز، وأما العمل بالرؤية والعمل بالمتابعة ثالث، ولكن المعتبر العلماء الذين يرجع إليهم ويعول عليهم وغيرهم يكون تبعا لهم. رجل أوقف أرضا قبل 150 سنة وجعل للناظر عليها أجرة شهرية مقدارها 20 قرش، في ذاك الوقت القرش له قيمته، الآن في الوقت الحاضر ما العمل؟ كم يجعل للناظر؟ أقول يرجع للقاضي ويقدر له الشيء الذي يراه. ما حكم قول القائل حرام بالله لا أفعل كذا وكذا؟ يسأل غير عن هذا. رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن وأثناء عدتها نكح امرأة جديدة، لا يجوز ذلك. أقول لا يجوز ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة، لأنه يكون جمع بين خمس نسوة، لأن المطلقة زوجة ما دامت في العدة رجعية، أقول ما دامت في العدة فهي من الزوجات، وبذلك يكون جمع بين خمس، فالعقد غير صحيح، وعليه يعني إن كان متعمدا وعالما يستحق العقوبة، وتجديد العقد لا بد منه لأنه وقع في وقت يعني لا يجوز فيه إيقاعة، لأن الإنسان بذلك يكون جمع بين خمس نسوة في وقت واحد، لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي لا تزال في عصمته حتى تخرج من العدة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينكح بدلا منها إلا بعدما تخرج المطلقة من العدة لئلا يكون جامعا بين خمس نسوة. يعني قضية الطلاق اللي هو غير الرجعية اللي هي البائنة أيضا عليها عدة، ويمكن الإنسان يفعل هذا من أجل أنه يعني يتخلص، يعني لو كان يعني إذا ساغ له ذلك يعني أنه يتخلص يعني من أنه يعني على طول يتزوج، والذي يبدو أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد إكمال العدة. رجل متهاون بالصلاة أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ثم مات، فهل يجوز أن أحج له لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟ لا تحج عنه. هل ورد حديث برفع الإصبع في التشهد؟ لا، ورفع الأصبع بين السجدتين. ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، أقول ما في شيء ثابت في هذا، ثبوت إنما هو في التشهد، وأما بين السجدتين ما فيه إلا وضع اليدين على الفخذين بدون قبض للصنصر والبنصر وتحليق للإبهام مع الوسطى كالذي يكون في التشهد، لأن الهيئة بين السجدتين وضع اليدين جميعا على الفخذين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في من يصل شعبان برمضان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. قول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب وصل رمضان بشعبان. باب في من يصل شعبان برمضان. باب في من يصل شعبان برمضان، أي أنه يصوم اليوم الذي قبل رمضان، آخر يوم من شعبان، يعني يصومه فيكون بذلك متصلا برمضان. وهذه الترجمة إذا كان المقصود من الصوم الذي يوصل به أو الذي يكون متصلا بشهر الصيام شيء قد اعتاده الإنسان كصوم يوم الاثنين والخميس الذي اعتاد الإنسان أن يصومهما، ثم وافق يوم الخميس أو الاثنين يوم ثلاثين، فإن هذا سائغ ومشروع وقد جاء ما يدل عليه. وأما إذا كان المقصود بالصيام الاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز، وهو الذي ورد فيه النهي في أول الحديث: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، يعني فيه منع وفيه جواز. منع في حق من يريد أن يتخير ذلك اليوم ويصوم احتياط لرمضان، أو يصومه لكونه موافقا لعادة اعتادها كصيام يوم الاثنين والخميس. فقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا رمضان، لا تقدموا برمضان بيوم أو يومين إلا رجل، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. إلا أن يكون صوم، يعني إلا أن يوجد صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، يعني إلا أن يكون ذلك عادة للإنسان كصيام الاثنين والخميس فإنه يصوم ذلك الصوم. وإذا فالوصل أو وصل شعبان برمضان إذا كان على هذه الصفة التي هي موافقة عادة اعتادها الإنسان وهي صيام الاثنين والخميس، أو نذر نذره الإنسان، فإنه يصوم ذلك اليوم. وأما إن كان يفعله من أجل رمضان واحتياطا لرمضان فإن ذلك لا يجوز، وهو الذي دل عليه النهي في أول الحديث. فالحديث فيه نهي وفيه استثناء من النهي. ثم إن ذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، فكذلك المرأة، كذلك المرأة إذا كان لها عادة أنها تصوم الاثنين والخميس فلها أن تصوم آخر يوم من شعبان، وذكر الرجل لا مفهوم له. لا يعني ذلك أن المرأة بخلاف الرجل وأن حكمها يختلف، فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما جاءت النصوص الشرعية في تمييز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، بأن النساء يعني يكون لهن كذا ويكون حكمهن كذا والرجال حكمهم كذا، فهذا هو الذي يكون فيه الفرق بين الرجال والنساء. وأما حيث لا يأتي أو حيث لا يوجد ما يدل على التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والأحكام، بين الرجال والنساء في الأحكام. وذكر الرجال في الأحاديث أو التنصيص عليهم في الأحاديث مع أن الأمر لا يختص بهم، لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، فلهذا جاء ذكر الرجل، وإلا فإن الرجل لا مفهوم له. وأمثلته كثيرة في الأحاديث، ومن ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس،

وأما إذا صام من أول الشهر فإنه يصوم يعني بعد نصف شعبان. ولكن كونه يتعمد أنه ما يصوم إلا بعد نصف شعبان هذا هو الذي جاء فيه النهي. ولعل ذلك لما فيه من الاحتياط لرمضان بحيث الإنسان يصوم ويواصل إلى نهاية الشهر، أو أن المقصود من ذلك يعني يكون الإنسان إذا لم يصوم من أول الشهر فإنه لا يصوم من وسط الشهر حتى يكون بذلك يعني مستعد للصيام، ويعني عنده يعني شيء من الاستجمام من أجل الصيام. وعلى هذا فالحديث يدل على النهي عن الصيام في آخر الشهر، ولكنه كما أشرت إنما المقصود منه تعمد أن يصوم آخره. وأما إذا كان يصوم أوله وصام نصفه الأول وأضاف إليه شيء كثيرا من النصف الثاني فهذا لا بأس به، لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يكون يصوم أكثر شهر شعبان. نعم. قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، يعني أقامه من المجلس، أقامه من المجلس ثم قال اللهم إن العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، فقال العلاء اللهم نعم إن أبي حدثني اللهم إن أبي حدثني عن أبيه عن أبي هريرة اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شهر رمضان شهر شعبان فلا تصوموا. لما ايش عباد بن كثير فعل هذا الفعل؟ أقام العلاء من مجلسه وأخذ بيده. أقام يعني لحاجة يتكلم معه، ولكنه قال هذا الكلام الذي أسمعه الناس. والعلاء هو نفسه أيضا أيد هذا الكلام الذي قاله بتحديث أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه. عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وعباد بن تميم يعني ليس يعني هو متروك، عباد بن كثير، عباد بن كثير متروك، ولكن الرواية هي عن العلاء مباشرة، لأنه قال اللهم إني إن أبي حدثني، وكان يعني هذا الذي يروي عن أو الذي ذكر عن عباد أنه قال ما قال هو الذي سمع العلاء يحدث عن أبيه، فصار وجود عباد بن منصور بن كثير وهو متروك لا علاقة له في الإسناد ولا يؤثر في الإسناد شيئا. قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء، ثم ذكر يعني طرقا أخرى رواه الثوري. الثوري هو سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وشبل بن العلاء. شبل بن العلاء ما وجدنا ترجمة. ترجم له في اللسان. إيه نعم، لأن كان يعني ليس من رجال أصحاب الكتب، ولكن هنا عند أبي داود في المعلقات، وأصحاب المؤلفات الذين ألفوا في الرجال يعني ما يذكرون يعني من كان في المعلقات، اللهم إلا يكون له رواية عن بقية أصحاب الكتب الستة يعني غير يعني أبي داود يعني عن طريق الاتصال وليس في التعليق، فإنهم يذكرون ذلك. وأبو عميس لسان إشكال فيه ما نقلت كلامه، ولكن والمناسبة اللسان لسان الميزان هذا كتاب يعتبر إضافة إلى الكتب التي ألفت في رجال الكتب الستة يعتبر إضافة، بمعنى أن الذين يوجدون في لسان الميزان لا يوجدون في كتاب تهذيب الكمال والكتب التي تفرعت عنه، يعني معناه رجال غير رجال، يعني معناه إضافة رجال إلى رجال. فرجل من رجال الكتب الستة ما يبحث عنه في لسان الميزان، لا يوجد أي رجل له رواية في الكتب الستة لا يبحث عنه في لسان الميزان، لأن الذي في لسان الميزان كلهم خارجون عن رجال الكتب الستة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال وعنده لسان الميزان، يعني معناه الرجال ما في تكرر فيما بينهم أو ازدواجية بحيث أنه يأتي هنا ويأتي هنا، بل من كان من رجال أصحاب الكتب الستة فإنه يكون موجودا في تهذيب الكمال وما تفرع عنه، وما لم يكن من رجال الكتب الستة فإنه إنما يكون في الميزان في اللسان ليس الميزان، الميزان فيه من رجال الكتب الستة وفيه غيرهم. وكان الذهبي رحمه الله في الميزان يذكر رجال ثقات ليدافع عنهم ولينكر على من قدح فيهم ليذب عنهم، وهذا هو مقصوده من إرادهم، مقصوده من إرادهم هو الدفاع عنهم والذب عنهم والإنكار على من ذكرهم في كتب الضعفاء أو قدح فيهم لأمر من الأمور لا يستحق أن يقدح فيه. وله عبارات يعني شديدة على يعني من ينتقد أو يتكلم في بعض الروايات، فمن عباراته الشديدة التي كان قالها لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم هو حافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام وهو صاحب الجرح والتعديل وله كتاب الرد على الجهمية لا نعلم له وجودا، وكان الحافظ بن حجر ينقل عنه في فتح الباري، وهو فاضل ومحدث وإمام، وأورده في كتاب الميزان من أجل أن أبا الفضل السليماني ذكره في كتاب الضعفاء قال فبئس ما صنع، أورده أبو الفضل السليماني في الضعفاء فبئس ما صنع، يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم يعني يستحق أن يكتب في الضعفاء، وما ذكر وذكروا عنه شيئا إلا أنه ممن يقول بتفضيل علي على عثمان. وهذه مسألة لا يعني يبدع من يقول بها اللي هي مسألة التفضيل بين علي وعثمان، وإن كان المشهور عن أهل السنة والذي استقر عليها أهل السنة أن عثمان مقدم على علي، كما جاء عن ابن عمر كنا نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولكن جاء عن بعض أهل السنة مثل عبد الرحمن بن حاتم وعبد الرزاق وابن جرير والأعمش وعدد قليل من العلماء أنهم يفضلون علي على عثمان، هذا فيما يتعلق بالفضل. وأما بالنسبة للخلافة فلا يقدحون في خلافة عثمان، فلا يقدحون في خلافة عثمان ولا يرون أنه مقدم على عثمان، ولهذا قال بعض أهل العلم من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار هم قدموا عثمان وهو الحق بالخلافة، ويعني رأيهم هو الذي يجب أن يتابع ولا يعني يرى غير ذلك ولا يرى غير ذلك، ولكن من ناحية الفضل قد يولى المفهوم على وجود الفاضل، يعني كون عثمان قدم عليه قد يولى المفهوم على وجود الفاضل. فالوجه أو الشيء الذي يعني كل ما في عبد الرحمن الحاتم من أجله هو فيما يتعلق مسألة تفضيل علي على عثمان، وهذه لا تؤثر ولا يبدع من قال بها، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في أخذ العقيدة الوسطية التي يفسق بها ويبدع من يرى أنه أحق منه بالخلافة، أنه أحق بالخلافة، لأن هذا اعتراض على اتفاق الصحابة ومخالفة للصحابة، والصحابة هم الأدرى وهم أعلم وهم يعني الذين يعولوا على كلامهم في ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك عندما تكلم عند في علي بن المديني ترجم علي بن المديني وذكر عن العقيلي أنه ذكره في الضعفاء كتابه الضعفاء وتكلم فيه واشتد في الكلام عليه وقال إن البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، ثم يقول أما لك عقل يا عقيلي، يتكلم في علي بن المديني، وعلي بن المديني هو الإمام الذي يقول فيه الإمام البخاري كذا وكذا، له عبارة شديدة يعني في دفاعه عنه. أما ابن حجر رحمه الله عليه فاصطلاح في كتاب الميزان اللسان أنه يعني كل رجل له ذكر في كتب الستة ما يتعرض له، ولهذا إذا كان الإنسان عنده كتاب تهذيب التهذيب وعنده لسان الميزان يكون عنده رجال يعني ما فيه تكرر فيما بينهم، لأن هذا غير هذا. واللسان كما هو معلوم زمنه متأخر، لأنه يعني في زمن الرواة وبعد زمن الرواة، يعني يذكر إلى زمانه أو إلى قريب من زمان، يذكر للقرن السادس والسابع. ولهذا الرجال اللي يعني متأخرين يبحث عنهم في مثل اللسان وفي مثل الميزان، ما يبحث عنهم في تهذيب الكمال، يعني تهذيب الكمال خاص برجال الكتب الستة. وآخر أصحاب الكتب الستة موتا النسائي توفي 303، فالرجال الذين فيهم أكثرهم يعني أو آخرهم يمكن في أوائل القرن الرابع أو منتصف القرن الرابع. بعد ذلك يعني لا يبحث عن الرجل في مثل هذه الكتب، ولكن يبحث عنه في اللسان وفي الميزان، والكتب التي تكتب عن المتأخرين، عن المتقدمين وعن المتأخرين. فاللسان يعني كما هو معلوم الإنسان إذا ما كان يعني وجد للرجل يعني ترجمة في التهذيب وغيره يمكن يبحث عنه في اللسان. وأبو عميس، وأبو عميس هو عتبة ابن عبد الله المسعود، ابن عبد الله المسعود المسعودي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وزهير بن محمد، وزهير بن محمد وهو ثقة أخرج له، يقول رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. ما قال في ثقة ولا شيء، هكذا التقريب. رواية أهل الشام من خرج له؟ أصحاب الكتب. أصحاب الكتب خرج أصحاب الكتب زهير بن محمد التميمي. أيوة، هذه من إضافات شو اسمه، من إضافات بالأشبال، يقول ثقة. أيوة، إلا أن ثم أتى بكلام الحافظ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها. وخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. ما دام خرج أصحاب الكتب الستة فهو يعني ما يكون ضعيفا، يعني ما أنه قدح به، ولكن لا يعني ذلك أنه يكون ضعيف ما دام خرج له أصحاب الكتب منهم البخاري ومسلم. نعم. عن العلاء، عن العلاء مر ذكره. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ثم قال أبو داود: ولم يكن قال أحمد: ولم يكن عبد الرحمن يحدث به، يعني يحدث بهذا الحديث، عبد الرحمن بن مهدي. قال ليش؟ لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، لأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، كان يصل شعبان برمضان، وهذا فيه أن شعبان لا يصل برمضان، يعني قليلا تصف شعبان فلا تصومه، يعني فهو يعني عنده ذاك. لكن يعني كما هو معلوم يعني كما عرفنا فيما مضى يوفق بين الأحاديث التي وردت في أن الوصل فيما إذا كان للإنسان عادة أو نذر، أما أن يتعمد أنه يعني يصوم يوم الشك أو اليوم الذي قبله، فهذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فيه وصل وعدم وصل، وصل في أمر يعني جاء ما يدل عليه، ومنع من الوصل في أمر جاء ما يدل عليه. لأنه كان عنده، لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، يعني خلاف يعني ما جاء في هذا الحديث، خلاف ما جاء في الحديث أنه يصل. قال إيش؟ قال أبو داود. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. قال: ليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه، يعني أنه ما جاء إلا من روايتي، ولكن رواية العلاء عن أبيه يعني كما هو معلوم حجة ويحتج بها ويعول عليها، والأحاديث يمكن أن يجمع بينها على اعتبار أن الإنسان يعني لا يصوم إلا في آخر شعبان من أجل رمضان، وأما إذا كان صيامه من أجل عادة واتصل بشهر رمضان فهذا جاء في السنة ما يدل عليه. قال رحمه الله تعالى: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أن هلال شوال يعتمد فيه قول رجلين وشهادة رجلين، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من يعني رأى خلاف ذلك، وأنه لا فرق بين رمضان وشوال، وأنه يكفي فيها واحد، ولكن قول أكثر العلماء على القول الأول الذي هو أنه يعني لا بد فيه من شهادة رجلين، وأنه يعول فيه على شهادة رجلين. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا لم نرى الحديث في قصة حديث الأمير، نعم بس الأمير، لأنه كلام الأمير بعد ذلك أثبته عبد الله بن عمر. قال الحسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس: إن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. أن ننسك للرؤية، يعني رؤية هلال ذي القعدة للحجة، يعني ننسك يعني نسك الحج، ونذبح الأضاحي، ويعني نصلي عيد الأضحى، أو يعني نثبت ثبوت عيد الأضحى وثبوت الحج، إنما يكون بشهادة رجلين، إنما يكون يعني إن رأينا ذلك، وإن شهد شاهد عدل، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فإن لم نره يعني نحن، ولكن شهد عندنا شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني ذبحنا النسك وأتينا بالنسك الذي هو الحج، ذبحنا النسك أو الأنساك التي هي الأضاحي والهدايا يعني يوم عيد الأضحى وما بعده، وأتينا بالحج أيضا بناء على هذه الشهادة، بناء على هذه الشهادة. والحديث يتعلق بشهر ذي الحجة، وأورده أبو داود في شهر شوال، يعني لأن ذاك فيه إثبات يعني الحج وإثبات يعني عيد الأضحى، وهذا فيه إثبات عيد الفطر، وهذا فيه إثبات عيد الفطر، لأن كل منهما فيه إثبات عيد. شوال فيه إثبات عيد، وإثبات شهر الحجة فيه إثبات العيد ومعرفة العيد. فيعني ألحق يعني رمضان أو هلال شوال بهلال ذي الحجة. وأورد أبو داود الحديث يعني هنا للتشابه والتماثل الذي بين الشهرين، لأن هذا فيه إثبات عيد وهذا فيه إثبات عيد. قال: فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب. من هو الذي روى عن الحسين؟ أبو مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي هو الذي يعني قال: سألت حسين بن الحارث من أمير مكة؟ فقال: لا أدري. وبعد مدة لقيه وقال: هو فلان، يعني سماه. وكان يعني مما قاله الأمير إيش؟ ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. نعم، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قلته، وأومأ إلى رجل. فقال: من الرجل؟ قال: عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر يعني حدث وقال: سمعت. قال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا نثبت الشهر بشهادة رجلين. نعم. والإسناد؟ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز. محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز هو ملقب صاعقة، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباد. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مالك الأشجعي. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. سعد بن طارق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حسين بن الحارث الجدلي. عن حسين بن الحارث الجدلي وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي. صدوق أخرجه أبو داود النسائي. قوله: من جديلة قيس. من جديلة قيس يعني معناه تمييز، من الجدلي نسبة إلى جديلة قيس، وهم يعني قبيلة من العرب. عن الحارث بن حاطب. عن الحارث بن حاطب الذي هو أمير مكة. الذي هو أمير مكة. الذي هو أمير مكة. لكن الحديث يعني هو الرواية عن عبد الله بن عمر، لأنه هو أومأ وبعد ذلك حدث وقال: بهذا أمرنا رسول. فهو عنه، عن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر يعني مباشرة، يعني بعلو ونزول، بعلو ونزول، لأنهم أخذوه يعني أولا نزولا ثم بعد ذلك صار علوا. هذا الحديث مذكور في مسندي. هذا الحديث من مسند الحارث لقوله: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ابن عمر قال بهذا. هذا تصديق صحابي، يعني يكون الحديث من صحابيين. نعم يعني صحيح، يمكن. نعم أقول نعم من صحابيين. نعم صحيح. الحارث. نعم هو لأنه صحيح هو حديث، لأنه ما يروي عن عبد الله بن عمر، ولكنه قال إنه أعلم مني وأيده، فإذا الحديث عن صحابيين، عن صحابيين، عن الحارث وهو إيش؟ صغير. أخرج أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدو إلى مصلاهم. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اختلف الناس يعني في آخر يوم وأصبحوا صائمين يعني في ذلك اليوم. وبعد ذلك جاء عربيان وشهد أنهما أهل هلال شعبان هلال رمضان البارحة عشية يعني رأياها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم يعني من الغد فدل هذا على اعتبار يعني شهادة الرجلين في خروج شهر رمضان. وفيه أيضا أنه إذا ما حصل الاتيان بصلاة العيد في نفس اليوم لأن الوقت جاء متأخرا فإنهم يأتون بها من الغد في نفس الوقت, وهذا يكون فيما إذا كان قبل الزوال بعد الزوال. أما إذا كان قبل الزوال فإنه يمكنهم أن يأتوا بصلاة العيد في نفس اليوم الذي بلغهم الخبر. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وخلف بن هشام المقري وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم فيه المجهول فيهم في حكم معلوم لأن جهالة الصحابة لا تؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور قال حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ثم أورد أبو داود باب شهادة رجل واحد الواحد على رؤية هلال رمضان. شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان يعني أنه يكفيه شهادة رجل واحد. وأورد أبو داود فيه حديث ابن عمر ابن عباس حديث ابن عباس نعم حديث ابن عكرمة عن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جاء أعرابي أنه جاء أعرابي وقال: إني رأيت الهلال. نعم. وش بعده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى الهلال, فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس بأن يصوموا غدا. يعني فهذا فيه اعتبار شهادة الواحد واعتبار الإخبار عن دخول الشهر يعني بواحد. لكن الحديث يعني فيه هو من رواية سماك عن عكرمة, هو رواية سماك عن عكرمة مضطربة يعني فيها اضطراب, لكنه جاء يعني أحاديث أخرى أو بعض الأحاديث الأخرى تدل على ما دل عليه الحديث, وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه رآه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر ذلك وأمر الناس بالصيام. إذن يقبل الواحد الراجح يقبل. نعم يقبل. فالتفرقة بين هلال شوال وهلال رمضان ما أدري السنة جاءت بهذا ما أعرف. يذكرون أنه قالوا أن الخروج من العبادة يحتاج الاحتياط فلا يخرج منها إلا بشاهدين بخلاف الدخول فيها, هل هذا التوجيه صحيح ولا؟ والله يعني ما هو بالنسبة للحج فيه شاهدين وهو شيء واحد. أقول بالحج أقول فيه شيء يعني أقول يعني شيء واحد وفيه شاهدين وقد يكون له وجه. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان. محمد بن بكار بن الريان ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود. عن الوليد يعني ابن أبي ثور. عن الوليد يعني ابن أبي ثور وهو ثقة. الوليد هذا قال عنه الوليد هو ابن عبد الله ضعيف أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود تلميذ ابن ماجه. ضعيف ضعيف ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود تلميذ ابن ماجه. البخاري المفرد وأبو داود تلميذ ابن ماجه. تلميذ ابن ماجه لكن هذا كما هو معلوم لم ينفرد. هناك طريق آخر المعول عليها. قال حا وحدثنا الحسن بن علي. قال حا وحدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. أصحاب كتب الستة إلا النسائي نعم. عن الحسين يعني الجعفي. عن الحسين يعني بن علي الجعفي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زائدة يعني فالحسين هو في طبقة الوليد بن الوليد هذا اللي ضعيف يعني فالمعول عليه الطريقة الثانية وطريقة الطريقة الأولى هي مساعدة يعني تنفع ولا تضر لأن التعويل على غيرها وليس عليها. وأما لو حصل الانفراد فإن من يكون ضعيفا لا يعول على حديثه. نعم. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. المعنى عن سماك. عن سماك مر ذكره. سماك نعم سماك سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق أخرج أبو خالد صدوق ومسلم وأصحاب السنن. وروايته عن عكرمة مضطربة عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. ثم ورد أبو داود طريق رواية من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها إلا أن فيها ذكر القيام والقيام مقصود به التراويح صلاة يعني قيام رمضان يعني تلك الليلة التي دخل فيها الشهر لأن ليلة اليوم تسبقه ليلة اليوم تسبقه فالناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا من في أول رمضان لأن البدء يكون بالليل والنهار تابع له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك عن عكرمة. عن سماك عن عكرمة وقد مر ذكرهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. سماك عن عكرمة عن النبي. هذا مرسل. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة. قال رواه جماعة عن سماك. نعم عن عكرمة. عن سماك عن عكرمة مرسلا. ولم يذكر القيامة إلا حماد بن سلمة في الطريقة الأولى التي ذكرها المصنف. الطريقة الأولى التي ذكرها المصنف في إسنادها ومتنها هي التي فيها ذكر القيام. وهذا فيه الاضطراب يعني في هذه الرواية اللي هو سماك. يعني مضطرب في روايته. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال وأنا لحديثه أتقن. قال حدثنا مروان هو بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر الذي فيه أن الناس رأوا الهلال وأنه رآه ولم يره أحد معه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رآه فصامه وأمر الناس بالصيام. فدل هذا على اعتبار الواحد أو شهادة الواحد بدخول الشهر بهذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو أخرج له أبو داود والنسائي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو الدارمي صاحب المسند الإمام المشهور وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي. مسلم وابو داود والترمذي. قال وأنا لحديثه أتقن. وأنا لحديثه أي لحديث الشيخ الثاني وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي. عن مروان هو ابن محمد. يعني صاحب المسند ويقال له السنن وقال له مسند ويقال له سنن الدارمي. وهو كتاب الدارمي من العلماء من عده الكتاب السادس بدل من ماجه. لأن الأقوال في السادس ثلاثة أقوال. قولا بأنه ابن ماجه هو سادس الكتب الستة. القول الثاني الموطأ سادس الكتب الستة. والقول الثالث سنن الدارمي أو مسند الدارمي أنه سادس الكتب الستة. ولكن الذي اشتهر يعني والذي عمل عليه كتب الأطراف وكتب الرجال هو سنن ابن ماجه. وذلك لكثرة زياداته على الكتب الخمسة. كثرة زيادات في حديث كثيرة زائدة يعني كما تبلغ أكثر من 1000 حديث جمعها البوصيري في زيادات ابن ماجه. فمن أجل كثرة زياداته من هذا الحديث فاعتبروه السادس. وإلا فإن في قول أن الموطأ لعلوه وسنن مسند الدارمي وسنن الدارمي كذلك أيضا لعلوه لأن فيه ثلاثيات. إلا أن فيه 15 من الحديث ثلاثيات لأنه عنده علو في الإسناد. عنده يعني 15 حديث أو 16 حديث من الحديث الثلاثية. عن مروان هو ابن محمد. مروان بن محمد الفزاري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو يدرس تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ هو يعني يكون بالتعمير. يعني بيكون شخص غير معروف معروف بشيء ومشتهر بشيء فيذكره بغير ما اشتهر به. فهذا يوعر الطريق في الوصول إلى معرفة الشخص. لأنه قد يعني يظن مجهول يعني ما يعرف لأنه ذكر بغير ما اشتهر به. هذا يسمى تدليس الشيوخ. لأن في تدليس إسناد وهو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم لسمعت عنه وقال. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر شيخه لكن بغير ما اشتهر به. بغير ما اشتهر به يعني بأن ينسبه إلى جد من أجداده غير معروف أو يذكره بكنيته واسمه أو يذكره بكنيته واسم أبيه ابن فلان أبو فلان ابن فلان وهو مشتهر بلفظ من الألفاظ فلا يذكر بغير ما اشتهر به. فيكون في ذلك يعني توعير الوصول أو الطريق الموصلة إلى معرفة الشخص. اللي معنا في الإسناد مروان بن محمد. مروان محمود الفزاري هذاك. مروان بن معاوية. مروان معاوية هو اللي صحيح. إيه إيش مروان معاوية. نعم. إذا نوهب في الذي صاحب مروان بن معاوية الفزاري. ذاك رجل أصحاب الكتب. هذا الفزاري هذا مو ذاك الفزاري. إيه مروان معاوية الفزاري. نعم. هذا هو الذي يدرس تدريس الشيوخ. إذا هو غير هذا. هذا الطاقري. اللي معنا. إيش؟ مروان بن محمد بن حسان الأسدي الطاطري. إيه؟ الطاطري. الطاطري. الطاطري. الطاطري. نعم. نعم. وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. يعني إذا الذي ذكرته يعني خطأ لا يضاف إلى هذا. عن عبد الله بن وهب. عبد الله هو ابن المصري ثقة فقيه خرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن سالم. عن يحيى بن عبد الله بن سالم وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي. صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي بكر بن نافع. عن أبي بكر بن نافع وهو اسمه عمر. اسمه عمر هذا ابن نافع مولى بن عمر. عمر بن نافع صدوق